بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وصلى الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من المسألة وتحريمها مع الغنى وما جاء في ذم الطمع، والترغيب في التعفف والقناعة والأكل من كسب يده. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 وأوثقني 7 وأشهد علي 7 أن لا أخاف في الله لوم لائم. قال أبو المثنى: قال أبو ذر: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك إلى البيعة ولك الجنة؟ قلت: نعم. فبسطت يدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشترط: على أن لا تسأل الناس شيئا. قلت: نعم. قال: ولا ثوبك إن سقط منك حتى تنزل فتأكله. بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 وأوثقني 7 وأشهد الله علي 7. الله أعلم، 5 مرات و7 مرات. أوثقني يعني أخذ مني ميثاقا، وأشهد الله عليه 7 كذلك، على أن لا يخاف في الله لوم تلائم، رضي الله تعالى عنه. ذلك ليبقى في الأمة من يقول الحق. ولذلك كان هذا التأكيد والتشديد، ومن ضمن ما بايعه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بايعه على في إحدى المرات 5 على أن لا يسأل الناس شيئا ولو سقط صوته من على بعيره أو من على فرسه، لا يسأل الناس شيئا ولكن ينزل فيأخذه. لذلك كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه شديدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يعبأ لأحد خالفه في ذلك، وكان لا يسأل الناس شيئا بل يعيش عيشة الزهاد، الزهد الكامل رضي الله تعالى عنه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 6 أيام ثم أعقل يا أبا ذر، ثم أعقل يا أبا ذر ما يقال لك بعد. أنظره 6 أيام ليكون شديد الانتباه وليعقل ما يقال عليه في اليوم السابع. فلما كان اليوم السابع قال: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن، ولا تسألن أحدا شيئا، وإن سقط ثوبك ولا تقبضن أمانة. لأنه رضي الله تعالى عنه رأى منه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تأمر على 2 أو تولى أمانة، ربما كان ذلك خطرا عليه وفتنة له، وإلا فهذا الأمر فيه التحذير من التفريط في الأمانة. رغم أن أبا ذر رضي الله عنه من أشد الناس في الحق ومن أصدقه اللهجة، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمن عليه أن يتحمل الأمانة. وكما ذكرنا يمكن الأمانات العامة والأمانات الخاصة، إذا أخذت مالا عندك لأحد تحمله أمانة فهي أمانة، وإذا كان في وظيفة عامة أموال المسلمين فهي أمانة، نسأل الله العافية. الحديث حسن، رواه أحمد وروايته ثقة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم 7: بحب المساكين، وأن أدنو منهم، وأن أنظر إلى من هو أسفل مني، ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أصل رحمي وإن جفاني، وأن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن أتكلم بمر الحق، وأن لا تأخذني بالله لومة لائم، وأن لا أسأل الناس شيئا. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: بحب المساكين وأن أدنو منهم. حب المساكين الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى، حبهم عبادة لله عز وجل. سألها النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه حيث قال: أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت فتنة بعبادك فاقبضني إليك غير مفتون. أهل الكبر يتأففون من المساكين ويبتعدون عنهم ولا يحبون مجالستهم ولا القرب منهم. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بحب المساكين وأن يدنو منهم، لذلك كان يبتعد عن الأغنياء ويشدد عليهم. فهذا لا شك من أسباب تراحم المجتمع، أعني حب المساكين والدنو منهم والقرب منهم، من أسباب تراحم المجتمع ووجود من يعطف على هذا الصنف من أفراده لما يجدون من مشقة الحياة وتعبها. وأما أن ينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه، أي في الدنيا، فهذا من أعظم أسباب الراحة والسعادة في الدنيا، فضلا عما يعده الله عز وجل لصاحبه في الآخرة. ذلك أن الإنسان إذا نظر إلى من هو أسفل منه كان ذلك أحرى ألا يزدري نعمة الله عليه، وإذا نظر إلى من هو فوقه دائما في الدنيا وقارن ما رأى نفسه بشر حال فلم يشكر نعمة الله، فيرى نعمة الله عليه صغيرة وهي في حقيقة الأمر عظيمة. فإذا كان كذلك ظل متطلعا إلى غير حاله، يريد أن يتغير إلى ما هو أعلى في الدنيا وهي لا تقف عند حد، بل لا يزال يطلب المزيد ولا يشبع منها كمن يشرب من ماء البحر لا يرتوي أبدا. ولو كان لابن آدم وديان من ذهب أحب أن يكون له وديان، وكلما ولو كان له وديان لابتغى له مشارفة. كلما وصل الإنسان إلى شيء تعود من الدنيا تعود عليه وصار يرجو المزيد، ولا يزال من هو أعلى منه في شيء من الأشياء، فإن الدنيا لا تلتمع لأحد أبدا ولا تستديم له، بل ينظر دائما إلى غيره في بعض الأمور، فلا يزال حاقدا حاسدا متنافسا على الدنيا مع الناس. من أعظم أسباب شقائه عدم القناعة. فأما إذا نظر إلى من هو دونه ولم ينظر إلى من هو فوقه في الدنيا، ولم ينظر إلى من أعطي أكثر منه مالا، نظر إلى من هو أقل منه في كل أمر من الأمور، مال، صحة، سعة، في أي أمر من أمور الدنيا، فذلك يجعله دائما يرضى بما قسم الله عز وجل. والقناعة والتعفف من أعظم أسباب رضا الإنسان وسكونه وسعادته. قال: وأن أصل رحمي وإن زكاني. هذا أمر مستحب، الواجب أن يصل الإنسان رحمه، وكونه يكافئهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعوه وصلهم. فالواصل الذي يسيئون معاملته ويجفونه ويتباعدون عنه وهو مع ذلك يحسن إليهم، ولا شك أن هذا كما ذكرنا القدر الواجب هو أن يصلهم وهم يصلونه، ولكن إن أساءوا معاملته وهو يصلهم فهذا هو الذي يأخذ ثواب الصلة الكامل. قال: وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك لأنها كنز من كنوز الجنة وشهود لقدرة الله سبحانه وتعالى في كل الأمور، أن الله عز وجل هو الذي يغير حال الإنسان وحال البشر، لا حول ولا قوة إلا به عز وجل، وأن البشر ضعفاء لا يملكون شيئا ولا يقدرون على شيء إلا ما أقدره الله عز وجل عليه. في هذا تحقيق التوحيد ودفع العبد إلى أن يلجأ إلى الله عز وجل في كل أموره. قال: وأن أتكلم بمر الحق. هناك حق سهل حينما يوافق ما يريده الناس وما يقبلونه، هذا الحق المليء السهل الذي يسهل تقبله، إذا تكلمت به أثنى الناس عليه. وأما مر الحق فهو الحق الذي لا يقبله الناس، يضيقون به، لا يحبون النصح به، يخالفهم في عاداتهم وتقاليدهم، وقد يخالفهم في طاعة كبرائهم ورؤسائهم، ويترتب على ذلك من أنواع الأذى ما الله عز وجل به أعلم. وكثير من الناس إذا كلمته بالحق فيما يخالف هواه فإنه يؤذيك ويسعى في ضررك، وكثير من الناس من أجل ذلك يترك القول بالحق ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنهم لا يقبلون منه ذلك، فيكون مرا عليه أن يتكلم به، صعبا عليه، يكون مشقة على الإنسان أن يقول كلمة الحق. وكذلك من مر الحق أن ينصح الإنسان من له عليه، يعني عنده منزلة، يخاف أن تفوت إذا كلمه بالحق، فهو يؤثر السلامة ويجامله بعدم قول الحق ولو كان إذا كان مرا، إذا كان صعب القول، فهذا ينبغي على العبد أن يقول به ولو كان مرا، قل الحق ولو كان مرا. وفي هذا بقاء الأمة واستمرار سبب حياتها وخيريتها، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال وأن لا تأخذني بالله، أي في الله، لومة لائم، لوم اللائمين وعتابهم لا يخافه في الله عز وجل، يقول الحق لله سبحانه وتعالى ولا يعبأ بمن يلومه طالما كان لومه في الباطل، طالما كان لومه بغير دليل ولا بينة فلا يعبأ بلوم من يلوم. قال وأن لا أسأل الناس شيئا، أي من الدنيا، من المال أو من الجاه أو من مما في أيديهم، حتى الصوت إذا وقع لا يسأل أن يناوله إياه، لكمال الاستغناء عنهم وتعلق القلب بالله عز وجل وحده لا شريك له، وأن يكون راضيا بما أعطاه الله، لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس لأي شيء من الأشياء. وهذه منازل الصديقين، أن لا يسأل الناس شيئا حتى صوته إذا وقع لا يقول لأحد ناولني إياه، كما ذكرنا فيما بابه باب التطوع من الشخص الباذل. أما إذا كان ممن له عليه حق الطاعة فليس داخلا في هذا، كمن يستأجر مثلا أجيرا على عمل معين، أو يكون له حق على امرأته وابنه ونحو وخادمه وعبده، فإنه إذا سأله أن يفعل من ذلك ما له حق فيه لم يكن تاركا لعدم سؤال الناس شيئا، وإنما سؤال الناس شيئا فيما بابه التطوع كما ذكرنا، أي إنهم يحسنون إليك لا يلزمهم أن يفعلوا فيفعلونه لك. نسأل الله أن يوفقنا لذلك، سبب وصايا عظيمة الأهمية، سبب لسعادة الإنسان ولو خالفه الناس، سعادته في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والطبراني من رواية الشعبي عن أبي ذر ولبسنا منه، ورواه أحمد من وجهين آخرين عن أبي ذر فهو حديث صحيح بطرقه. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. حكيم بن حزام أحد فضلاء مسلمة الفتح، وقال عاش في الإسلام 60 سنة وعاش في الجاهلية 60 سنة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرات فأعطاه، فأتألفه صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا حكيم هذا المال خضر حلو. وفي رواية خضرة حلوة، هي رواية مسلم، هي رواية مسلم إن الدنيا يعني خضرة حلوة. شبه الرغبة في المال والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء المتلذة، إن الأخضر مرغوب فيها على انفراده بالنسبة لليابس، يدور على حاجة ناشفة ولا حاجة خضراء غضة، حاجة غضة طرية. والحلو مرغوب فيها على انفراده، ما يكون أخضر وحلو فهو إيه؟ صالح لسه وجميل وحلو في نفس الوقت، فإذا سمع كانت الرغبة فيه أشد. قال صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، هذا المال صدر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك فيه. النفس السخية الكريمة المعطاء يأخذه وهو غير متطلع، النفس المستغنية المستعلية على الدنيا لله عز وجل اكتفاء بالله سبحانه وتعالى. الإنسان سخاوة النفس بمعنى انه انسان مش متطلع لهذا، جاله او مجالوش ما يفرقش، فهذا اذا اتاه بورك له فيه. ومن اخذه باشراف نفس تطلع طلب ورغب فيه، واذا فاته يصيبه الغم والكرب، واذا حصل له حصلت له السعادة، فهذا لا يبارك له فيه، لا يحصل له منه الخير. وكان قال صلى الله عليه وسلم: فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المعطية واليد السفلى الآخرة. موعظة جعلت حكيم رضي الله تعالى عنه يتوقف عن الآخر إلى آخر عمره رضي الله عنه. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. أرزقه يعني أخذ منه، أنقص ما عنده، لا أرزق أحدا بعدك شيئا، عمري ما هاخذ من حد حاجة أبدا بعدك حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء نصيب من بيت المال الذي يستحقه بعد ان فاض نفقات بيت المال، وكان هناك سعة، فكان يجعل لكل من المسلمين راتب في بيت المال، معاش ثابت لكل احد. قدم ابو بكر المهاجرين ثم الانصار ثم مسلمة الفتح وهكذا. فكان ابو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى ان يقبل منه شيئا. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليوصيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رضي الله عنه. يرزق معناه لم يأخذ من أحد شيئا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. اشراف النفس وتطلعها وطمعها وشرهها، وسخاوة النفس ضد ذلك، عدم التطلع، عدم الطمع، عدم الشره لسان يبقى يعني مقبل على اخذ الدنيا ومتطلع وفرح بها. موعظة عظيمة، ده مش الصدقة، ده من الفيء، ده من اموال بيت المال. لا بيسعى فيه، لا ده حقه اللي هو عمل فيه من غير ما ياخد من الناس حاجه، ده مستحق له طبعا، ولكن المهم برضو ان هو يبقى تطلعه للدنيا مش بالطمع وغيره. يعني المساله عنده مساله في حجمها صغيرة لا تساوي شيئا، هي كلها دي نظرة الإنسان يعني المؤمن. الزهد الحقيقي فعلا أن تصغر الدنيا في عين، سواء كانت بتاعته بقى ويحقه فعلا، ولكنها تافهة عنده لا يستشعر أهميتها، جناحة بعوضة، حتى لو كانت هي جناحة يعني هي في يدي حقه فعلا، ولكن هو يستشعر بالغنى لله سبحانه وتعالى. الكلام ده لا يحصل العبد إلا يعني لا يحصل إلا بكمال العبودية لله عز وجل. سيحصل بمجرد التمني، ولا ان هو يقول يا ريت الواحد يبقى كده. انه الانسان دايما متطلع الى الماء، اذا لم يهيئ نفسه تربى وتهيئ وتعد الى كثرة الفكر في الدار الاخرة وحقارة الدنيا وصغرها وسرعة رحيل الانسان عنها وسرعة زوالها عن الانسان ايضا وعدم استقرارها وثباتها، يعني ولخصة شركائها خلة وفائها، يعني هي زي الشريك اللي شركت فيها الكفر بتكون اكثر ناس من شركاء في الدنيا الكفر والعياذ بالله والظلمة والعياذ بالله، وكذلك قلة وفائها يعني مش باقي الحد في حد تستمر معايا، يا هو هيمشي عنها يا تمشي عنها. فكثرة نظر الانسان الى الدار الاخرة حتى طعم ما عنده، وقل يعني نظر الى الى الى سرعة زوال الدنيا لتحت لتصير حقيرة. فحتى لو نازعه الناس حقه يعني كان هينا عليه ان يسمح به، وليس ذلك باضاعة الحق. يعني الكلام ده الواحد يفتكر الناس ان هو هيضيع نفسه الناس كلها هتاكله، لا، الله عز وجل جعلهم يعظمونه ويعظمون حقه ويبادرون اليه يعني بايفاء حقه دون ان يضيع ابدا طالما كان مستغنيا بالله. وهذا حقيقة الزهد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني اجهد الناس في الدنيا، وكان سخر الله عز وجل له من يعني يعظمه من اصحابه ويعطيه حقه وافرا صلى الله عليه وآله وسلم اكثر مما يطيع اصحاب كسرى وقيصر، كسرى وقيصر اكثر مما يعظمونهم. فيعني الانسان لما يتعامل مع الدنيا بهذه النظرة يعني يهون عليه، كما ذكرنا من قبل واحد مليونير وقع منه ربع جنيه فالناس عايزة تتخانق على ربع جنيه ده، وهو سعر انه مليونير، طب خلاص يعمل لهم ايه؟ هو يقعد يتخانق معاهم يقول لهم ده ساعي ويشد معاهم لغايه ما ربع جنيه يتقطع. وهي الدنيا كده بالظبط، اقل من ربع جنيه جناح ناموسة، كل واحد عايز ياخد طرف هيقطعوه، ما هي ما فيش واحد ياخده كامل. لو ان الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكن ايه ان هي اقل من جناح بعوضة سقى الكفار شربات ماء، لا ده حاجات تانية غير المية كتير كلها، ده الدنيا ربنا عطاها لهم لانها اهون عنده من ذلك. فلما يلاقيهم عمالين يتخانقوا على حاجة هي بتاعته بس هي تافهة جدا هيسيبها لهم. يعني فسخاوة النفس دي تطلعها الى ما هو اعظم، استغناؤه بالله عز وجل، فرحه بعبادة الله، فرحه بحب الله ورجائه والخوف منه. يبقى لما تفوت اي حاجة تانية خلاص مالهاش قيمة. يبقى لما تيجي اي حاجة تانية هو قال ايه اذا هو مش حاسس لها بمنزلة. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي ان لا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة. فقلت أنا: فكان لا يسأل الناس شيئا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. من تكفل لي، من ضمن لي، من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة، أضمن له الجنة. هذا يستغني عن الخلق، لن يقع ذلك إلا إذا استغنى لله، وهذا لا يحصل للقلب إلا بكمال العبودية، وهذا مضمون له الجنة بلا شك لأنه حقق العبودية لله. قال ثوبان: فقلت أنا: فكان لا يسأل أحدا شيئا. مجتمع يعني فيه لو واحد فقط في المجتمع من هذه النوعية لنشر حوله القناعة والرضا والاستعفاف يعني يصلح به المجتمع. فكم من الصحابة كان على تلك الحال، جماعات رضي الله عنهم لا يسألون الناس شيئا. رواه احمد والنسائي وابن ماجه وابو داود بالسند الصحيح عند ابن ماجه قال: لا تسال الناس شيئا. قال: فكان ثوبان يقع سوفه وهو راكب فلا يقول لاحد ناولنيه حتى ينزل فياخذه رضي الله عنه. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث والذي نفسي بيده إن كنت لحالفا عليهن لا ينقص مال من صدقة، فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. رواه أحمد وفي إسناده رجل لم يسمى وأبو يعلى، حديث صحيح بطرقه: ثلاث والذي نفسي بيده إن كنت لحالفا عليهم. قال لا ينقص مال من صدقة، فتصدق سوف تزداد بإذن الله تبارك وتعالى إذا تصدقت، ولا يعفو عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة يوم القيامة. ناس تفتكر إن ما يعفو حيذل، ناس هتركبه فيبقى مهين، ده لو ما خدش حقه لكن الناس هتضيعني، لا، ده أنت سوف تزداد عزة عند الله سبحانه وتعالى. ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقه، ونعوذ بالله من شر ذلك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح من رواية أبي كفشة الأمري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لقد سمعت فلانا وفلانا يحسنان الثناء يذكران أنك أعطيتهما دينارين. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لكن فلانا ما هو كذلك، لقد أعطيته ما بين 10 إلى 100 فما يقول ذلك؟ أما والله إن أحدكم ليخرج مسألته من عنده يتأبطها، يعني تكون تحت إبطه نارا. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لما تعطيها إياهم؟ قال: فما أصنع، يأبون إلا ذلك، يأبون إلا ذلك، يأبون إلا ذلك، ويأبى الله لي البكر. رواه أحمد أبو يعلى ورجال أحمد في الصحيح. عمر رضي الله عنه ولد رجلين أعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم، كل رجل أعطاهما دينارين، ربما أعطى كل واحد دينارا، وده ظاهر الحديث، أو أعطى كل منهما إيه دينارين. يحسنان الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعطاهما كثيرا لحصول القناعة عندهما ورضاهما بالقليل، أعطاهم دينارين حاسين أنها حاجة كبيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لكن فلان ما هو كذلك. واحد ثاني أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم من 10 100 وما يحسن الثناء، ولا شوي ولا يعوذ بالله، كلما يعطيه عايز زيادة. قال: أما والله إن أحدكم ليخرج مسألته من عندي، يخرجها بالإيه؟ بالإلحاح والسؤال، أو لا يخرجها بالإلحاح والسؤال، يتأبطها واخدها وهي نار والعياذ بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه إياها لكثرة سؤاله، هو لا يستحقها، ولكن طالما سأل فهذا هو الظاهر في الشرع أنه يجزي أن أعطيه، ومع ذلك فهو معاقب عليها عند الله. وهذا أحد الأمثلة في من يعني يكون جائزا للمعطي حراما على الآخر، كمن يظلم غيره حتى يعطيه مالا كالمرتسي مثلا ويظلم الناس فيه، الراتي اللي بيدفع المال من أجل الناس إلى باطل ده في النار معه، ولكن واحد يظلمه إلا أن يعطيه ولا سبيل له إلى أخذ حقه إلا بذلك فيبقى معذور، ولكن الآخذ إيه؟ يتربطها نارا والعياذ بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه وحرام عليه ان ياخذ، لانه انما يصف حالا لا يستحق معه، يعني هو غير صادق في وصف حاله، يقول لك انا فقير وغلبان وعندي يتامى وفلوسي ما بتكفيش، وهو اصلا لا يستحق. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين الجلدين الاقوياء: ان شئتما اعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. يعني هتخدم بس ما لهوش حق فيها، واللي ياخد حاجه ليست من حقه، وان اثيب المعطي لكنه ياخذ حراما ونارا والعياذ بالله. وتعجب عمر كيف يعطيهم اياها النبي عليه الصلاه والسلام مع انها نار. قال: فما اصنع، يابون الا ذلك، يرفضون الا الاخذ، ويابى الله لي البخل. فهو صلى الله عليه وسلم كان لا يسال على الاسلام شيئا الا اعطاه. في واحد عشان يتالف قلبه ويظل على الدين وعلى الطاعة يقوم ايه يعطيه صلى الله عليه وسلم، وهو طالما وصف كذبا وكان لا يستحق وألح في المسألة فهو يتأبط نارا والعياذ بالله. ها؟ متسولين من ذلك اللي هم غير مستحقين، اللي يقعد يلح لغايه ما ياخد وهو ايه غير مستحق، مش واجب، بس يجوز تديله وتاخد كامله وتديله. بس لو انت عارف انه مستحق ما ينفعش تديله زكاه مال، ممكن تديله صدقه، لان الصدقه بابها واسع، وتصدق اليوم على غني ياخد ثواب، على جميع ياخد ثواب، على سارق ياخد ثواب. لكن لو هو عارف ان هو لا يستحق في زكاه المال لا ياخذ. واما اذا كان الامر مستورا مش عارفين، يمكن ويمكن وشايفه قوي، اقول له والله لو عايز تاخد، بس لا لا لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لو انت كذاب او لو انت قادر على الكسب ومش عايز تشتغل، يبقى انت ايه ملكش حق فيها، تاخدها حرام. اذا طالما الامر مستور ما يعرفش هو الراجل ده مستمكن مش قادر يشوف ممكن، ولكن اذا كان قويا ومكتسبا قادر على العمل يبقى لابد ان يعمل ولا ياخذ من الصدقات. وفي روايه جيده لابي يعلى: وان احدكم ليخرج بصدقته من عندي متأبطها، وانما هي له نار. قلت: يا رسول الله، كيف تعطيه وقد علمت انها له نار؟ قال: فما اصنع، يابون الا مسالتي ويابى الله عز وجل لي البخل. صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام مات وجاءه مرهون عند يهودي في 30 وسقا طعاما لاهله، 30 وسق من شعير طعاما لاهله عليه الصلاه والسلام، ويعطي كل هذا العطاء عليه الصلاه والسلام. هذه صفه النبي عليه الصلاه والسلام. وعن ابي بشر قبيصه بن المخارج رضي الله عنه قال: تحملت حماله فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اساله فيها، لاصلاح ذات البين، تحمل حقوقا لا تجب عليه، وانما ليصلح بين هذا وهذا، بناء مثلا، فيتحمل عن هذا ليعفو، ويقول: انا سوف ادفع عنك الديه مثلا، ويصلح بين الناس ويتحمل الحقوق المتنازع عليها. قال: تحملت حماله فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اساله فيها، فقال: اقم حتى تاتينا الصدقه فنامر لك بها. ثم قال: يا قبيصه، ان المساله لا تحل الا لاحد ثلاثه: رجل تحمل حماله فحلت له المساله حتى يصيبها ثم يمسك. يعني هو من الحاله اللي هو فيها، بس بيعظه النبي عليه الصلاه والسلام عشان ما يبقاش استسهال المساله، مع ان هو ممن يجوز، ولكن عشان ما يتعودش ويعرف حدود الشرع فيما يجوز له السؤال. تحمل حماله حتى لو كان غنيا ما يجوز ان ياخذ. ده من ضمن الغارمين، نعم، احد انواع الغارمين هو ذاك. قال: ورجل اصابته جائحه اذ ساحت ماله فحلت له المساله حتى يصيب قواما من عيش. الجائحه الافه تصيب الانسان في ماله، زراعه مثلا فسدت، تجاره خسرت بسبب من الاسباب خارج عن ارادتك بدون يعني تقصير منه. قال: فحدث له المساله حتى يصيب قواما من عيش، او قال: سدادا من عيش، او سدادا من عيش. ورجل اصابته فاقه حتى يقول ثلاثه من ذوي الحجى من قومه: لقد اصابت فلانا فاقه، فاقه يعني فقر، فحلت له المساله حتى يصيب قواما من عيش، او قال: سدادا من عيش. فما سواهن من المساله يا قبيصه سحت ياكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم وابو داود والنسائي. الحماله هي الديه، تتحملها قوم عن قوم. وقيل: هو ما يتحمله المصلح بين فئتين من في ماله ليرتفع بينهم القتال ونحوه. القوام والقوام والسداد والسداد كذلك هو ما يقوم به حال الانسان من مال وغيره، والسداد ما يسد حاجة المعوز ويكفيه، والفاقة الفقر والاحتياج. يبقى الشهادة على الاعتار لمن كان له مال معلوم لابد فيها من ثلاثة: الشهادة على الفقر لمن كان له مال، انه كان اصابته فاقة، يبقى كان عنده مال وبعدين اصبح ايه فقيرا، يبقى ثلاثة يشهدوا له فيما يكفيه. ثلاثة من ذوي الحجة من ذوي العقل، كان ضعفاء العقول لما يلاقي واحد مثلا عمال يوصف لهم حال صعب، خلاص يبقى الراجل ده فقير. يبقى لازم ثلاثة من ذوي الحجة عشان يعرفهم كيف يكون الفقر. واحد تلاقيه جايب تلفزيون وجايب فيديو وجاول لك انا فقير وغلبان. يبقى اصحاب العقول يقولوا لا الراجل ده بايه يبذر، ممكن واحد يدي ولاده كل يوم 5 جنيه لكل عيل وما يلاقيش في الاخر ايه يكفي يجيب مصروف عشان يشتري بسكوت وحاجه ساعه مثلا يعني، ويقول لك انا فقير. فذوي الحجره ذوي العقول يوم يدرك ان هذا الانسان فقير فعلا فقر، وانه يصرف ماله فيما ايه يحتاج اليه يعني يحتاجه بالضروره. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغنوا عن الناس ولو بشوط السواك، يعني ما تسالهمش حتى ان يشوط فاه يعني يدلك فاه بالايه السواك، يعني ما تسالوش مثلا يسلفك السواك بتاعه السواك عشان تتسوق به، يعني لا تسال الناس شيئا استغنوا عن الناس. ده يخلي الناس يحبوه جدا ويحبه الله عز وجل، مش ان هو بقى يعني ده فعلا يعني اذا سال انسان عن شيء يحبه الله ويحبه الناس فهو الاستغناء عن ايه؟ عن الناس. استغناء عن الناس، الناس تحبه جدا ما بيقولهمش حاجه، وربنا يحبه لانه استغنى عن خلقه واكتفى بعبوديته عز وجل. حديث صحيح رواه البزار والطبراني بسنده. وابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف على المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى، والعليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. رواه مالك والبخاري ومسلم وابو داود والنسائي. اختلف على ايوب اكثرهم رواه المنفقة وبعضهم رواه المتعففة. قال الخطبي رواية من قال المتعففة اشبه واصح في المعنى، وذلك ان ابن عمر ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الكلام وهو يذكر الصدقه والتعفف عنها، فعطف الكلام على سببه الذي خرج عليه وعلى ما يطابقه في معناه اولى. وقد يتوهم كثير من الناس ان معنى العليا ان هذا المعطي مستعليه فوق يد الاخر، يجعلونه من علو الشيء الى فوق، وليس ذلك عندي بالوجه، وانما هو من علاء المنز والكرم، يريد به التعفف عن المساله والترفع عنها. انتهى كلامه حسن. بل احسن منه ان الروايه الراجحه هي روايه الموثقه، لانها روايه اكثر الرواه الموثقه. الشيخ الالباني بيقول المتعففه روايه شاذه، وجزم ابن حجر انها تصحيف والصواب ما قبلها. ولا مانع ان هي كان حتى على الصدقه ذكر الصدقه والتعفف عن المساله، فاذا اليد العليا ترغيب في الايه؟ الصدقه. وذم المساله ماخوذ من خير من اليد الايه؟ السفلى، من كلمه السفلى، فده دليل على الترغيب في الصدقه والنهي عن الايه؟ عن المساله. قولي هذا واستغفر الله. وبيشرب سجاير؟ ده ما تجوز على الصدقه، ما تجوزش.